أما القسم الأول من الإضرار بالوصية أن يوصي الميت حاله ببعض ورثته، وهذا فيه إقرار ببقية الورثة. لهذا حرمها الله جل وعلا في كتابه، وذلك بأن بين حق كل والد ونصيبه. وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد، أي لا يجوز للرجل أن يوصي بشيء من ماله لأحد ورثته. والحديث أخرجه أبو داود وغيره وهو في صحيح. أو أن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث، أو أن يفضل بعض الورثة على بعض في الإرث، كأن يوصي بأن يمنع النساء من حقهم في بعض الأراضي، أو غير ذلك مما هو شائع في أوصافنا يا معاشر المسلمين. وهذا ظلم عظيم واغترار كبير. وقد أخذ الشيطان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من سبع أراضين. وفي رواية لمسلم: من قطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. هذا في حق من قطع شبرا من الأرض بغير حقه، فما بالنا أيها المسلم من قطع إيرالا وأقطارا من الأرض بما دنيها ومساكنها من أهلها، نسأل الله العافية والسلامة. ولا يجوز معاشر المسلمين تنفيذ مثل هذه الوصية، وعلى الورثة أن يعطوا كل ذي حق حقه مما تركه الميت بما بينه ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم. وهناك أمر خطير ومذموم شائع في أوساط الناس في قضية الميراث، وهو أن يطلب بعض الورثة من بعض الورثة الآخرين بأن يتنازلوا عن حقهم لصالح أحدهم، بحجة أنه مقبل على الزواج، أو بحجة أنه محتاج إلى السكن، أو بحجة أنه مقبل على شيء يحتاج فيه إلى مال. وهذا معاشر المسلمين يدفع بعض الورثة حيالا من أخيه، أو حيالا من أمه، أو حيالا من فلان أو فلان، فيتنازل عن حقه من الميراث. وهذا أمر مذموم، بل الواجب أن يقسم الميراث ويقبض كل ذي حق حقه، بل ويعطى كل ذي حق حقه بعد ذلك إن شاء أن يتصدق به، وإن شاء أن يتنازل عنه، وإن شاء أن يقبضه، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي حرة النقاشي عن عمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال رجل مسلم لاخيه الا ما اعطاه بطيب نفسه. رواه البيهقي في شعب الايمان وهو في صحيح الجامع. اما القسم الثاني من الاضرار بالوصيه بان يوصي بزياده، ان يوصي الرجل بزيادة على الثلث من ماله لغير ورثة، ومعنى هذا أن يوصي بأكثر من ثلث ماله لبعض الناس، وهذا لا يجوز في الإسلام معاشر المسلمين. فمن حاولته المنية بمرضه وأراد أن يوصي لأحد الناس فلا يجوز له أن يجاوز الثلث، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الثلث والثلث كثير. ومن المضارة من هي عنها في القرآن المضارة بالعشرة الزوجية، كالمضارة بالمراجعة، بمراجعة الزوجة المطلقة إذا طلقها ثم راجعها من غير أن يكون له رغبة في أن يمسكها، وإنما قصده أن يبقيها لا ليطلقها ولا ليصححها فتتزوج غيره. قال سبحانه: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وقال سبحانه: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك الأمر مصلحة. فدل هذا على أن الزوجة إذا لم يطلق زوجته وأنسكها من أجل الإضرار بها فإنها آثم بذلك. ومن أنواع الإضرار في العشق الزوجية المضارة بالإله، وما أكثر هذا في أوصافنا، بأن يحب الرجل على أن لا يطلق زوجته، وهذا قد أمر الله عز وجل أن يضرب له مدة 4 أشهر، فإن رجع وكفر عن يمينه كان ذلك توبته، وإن استمر على يمينه ولم يجامع زوجته ويطلقها ألزمه الحاكم، ألزمه الحاكم بالرجوع إلى زوجته أو أن يطلقها منه، وذلك لإزالة الضرر عن الزوجة. قال سبحانه: للذين يحرمون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن باعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ومن المضار في العشرة الزوجية أن يقيل الزوج الصبر من غير عذر، وتطلب امرأته أجورها فيأبى، وحكمه أن يمهل 6 أشهر، فإن أبى القدوم بعد مضي 6 أشهر فإن الحاكم يفرق بينه وبينها إذا طلبت الزوجة ذلك لرفع الضرر عنها. ومن الضرر المنهي عنه في القرآن الكريم المضارة في المعاملات، كمضارة الكتاب والشهود الذين يكتبون الوثائق ويثبتون الحقوق بكتاباتهم وشهاداتهم، وقد نهى سبحانه عن المضارة بالشهود والكتاب وعن المضارة من الشهود والكتاب. قال سبحانه: ولا يضار كاتب ولا شهيد. فالإضرار من الكتاب والشهداء أو الإضرار بالكتاب والشهداء بأن يدعى الكاتب أو أن يدعى الشاهد في حالة تضره وتفسد عليه وهذا يضره، والإضرار من الكاتب والشهيد بأن يكتب الكاتب غير ما يدعى عليه وأن يشهد الشاهد بغير ما سمع وبغير ما رأى. ومن المضارة في المعاملات المضارة في مدين معسر، يعني من كان عليه دين وهو لا يستطيع أن يرد هذا الدين بسبب فاقة وقعت عليه أو مصيبة حصلت به. وقد قال سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسورة. فقد أمر الله جل وعلا بإنظاره أي إمهاله أو الإعفاء أو إعفائه من الدين. وقال سبحانه بعد هذه الآية معاشر المسلمين: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ترغيب لك أيها المسلم في العفو والصبر عن إخوانك المدينين الذين لا يستطيعون قضاء ديونهم بسبب ضيق الأمور عليهم، فلا تجوز مطالبتهم ولا حبسهم ما داموا محسنين، كما لا يجوز على من كان عليه دين وهو يملك المال أن لا يرده إلى صاحبه فإنه الظالم بذلك وحدت قيمته. قال صلى الله عليه وسلم: مطر الواجد جائف أو يحيد قيمته وعرضه، كما قال صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من أنواع المضارة بالناس هو أن يضر الرجل غيره ولكن يستفيد من خلال هذا الإضرار مصلحة ترجع إليه في نفسه، كأن يتصرف أحدنا في ملكه ولكن يضر هذا التصرف غيره في أملاكه بأن يقص شجرة في ملكه أو في بيته فتتمدد أقصارها وفروعها إلى بيوت جيرانه فيتأذون بذلك، وهذا لا يجوز معاشر المسلمين ويجب إزالة هذا الضرر بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، أو أن يحفر الرجل يطل على بيوت جيرانه، وهذا مما يتأذى منه الجيران، فيجب إزالة الضرر على قول أكثر أهل العلم. وكذلك من أعظم الإضرار بالجيران أن يؤجر أحدنا بيته لناس لا يصلون ولا يخافون الله، فيستعملون هذه المحلات أو هذه البيوت فيما لا يؤذي الله سبحانه وتعالى، وقد يتأذى أولاد الجيران من أخلاق هؤلاء الذين لا يصلون ويبيعون ما لا يجوز كبيع الفيديو والغناء وغير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله يا معاشر المسلمين، يا من تؤجرون بيوتكم لأناس فاسقين، أو يا من يبيع بيته لأناس يعلم أنهم فاسقون ثم يؤذون غيرهم بتلك الأمور المحرمة، والمسلمون يكون عليهم فتلحقكم الآثام. وكذلك من الإضرار الممنوع في حق الجار منعه من الانتداء بشيء تملكه أنت، وهذا الشيء لا يتضرر. كان يريد أحدنا أن يضع خشبة فوق جدار جاره، والجدار لا يتأذى من هذه الخشبة، فلا يجوز لك أيها المسلم أن تمنع جارك أن يضع خشبة أو شيئا على جداره ينتفع به، ولا تتضرر أنت بهذا الوضع. والدليل حديث صحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن احدكم جاره ان يغرز خشبه على جداره. وفي عهد عمر رضي الله عنه وارضاه اشتد الضحاك بن خليفه على مسلم او على محمد بن مسلمه رضي الله عنه، اراد الضحاك ان يجري ماء في ارض محمد بن مسلمه، فأبى محمد فرفع قضية إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: دعه يمر الماء على أرضه فتنتفع أنت وينتفعه. فقال: لا. فقال عمر وقال: والله ليمرن بها ولو على بطنه. ومن الإضرار الممنوع منع الناس من الأمور المباحات كمنعهم من الماء والدماء وغير ذلك. ومن الإضرار الممنوع مضاربة الناس في طرقاتهم بوضع الأذى فيها كما هو شأننا في هذا الحي معاشر المسلمين، ونسأل الله العافية والسلامة. فاعلموا بارك الله عليكم وفيكم أنه لا يجوز إذالة المسلمين بوضع الأذى في طرقاتهم كما هو شأننا في هذا الحي، وأنتم ترون مدخل الحي قد بني بجانبيه كثير من الطوالات، وهذا لا يجوز يا مسلمون. أتصلي مع جماعة المسلمين وتسأل الله أن يغفر لك ذنبك وأن يدخلك جنته، ثم تؤذي إخوانك المسلمين؟ بل جميع المسلمين يتأذون، فكم من مسلم يمر على هذه الطريق وينظر إليها فتؤذيه الرائحة ويؤذيه المنظر، وكل هذا يلحقك أيها الضامي، يلحقك هذا الكبير. إذا رضيت فضلاتك في مدخل الحي، قد هيئت مصالح البلدية شاغلات لرفع المفضلات والزبالة، فكونوا في موعدها وضعوها في أماكنها، وإن فاتك الموعد فخذها وتوددت لها وأبعدها عن المسلمين، لأنه لا ضرر ولا ضرار أن تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك. أترضى أن ترمى الفضلات في بيتك؟ كلا، فلا ترضى أن تلقي الفضلات أمام بيوت المسلمين، لأن مدخل الحي يمثل مدخل الناس جميعا، فإذا كانت فيه هداية فهي هداية وصورة مشوهة لجميع أعضاء لجميع أناس هذا الحي. أسأل الله أن يردنا إلى ديننا أرض الجميلة. فاتقوا الله معاشر المسلمين واحفظوا الحقوق عن إخوانكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله. تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومعكم معاشر المسلمين اعلموا انه كما يحرم على المسلمين ان يمر بالناس يحرم عليه كذلك ان يمر بنفسه كان عرضان الخطر من غير مصلحه راجحه. قال سبحانه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. وقد وعد الله جل وعلا من قتل نفسه باشد الوعيد. قال سبحانه ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وكذلك معاشر المسلمين من تسبب في قتل نفسه او بامراض جسمه او باخلال بعقله بتناول المسكرات والمخدرات وشرب الدخان وغيرها من السموم القاتلات فانه متوعد باشد الوعيد ومعرض لاشنع العقوبات في الدنيا والاخره. ومن الاضرار في النفس التشديد عليها وتعريضها للمشقه في امور العبادات. وقد شرع الله عز وجل لنا التيسير في الدين. قال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج. شرع لاصحاب الاعمال من المرضى والمسافرين والقائمين احكاما تخصهم، فمن لم يستطع الصوم فعده من اجل الاخر، ومن لم يستطع ان يصلي قائما فقاعدا فان لم يستطع على جنب. وهكذا معاشر المسلمين ونهى عن الغلو والتشدد في الدين. فقال يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. واخرج احمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس اياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهو زياده عن الحد المشروع. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه الثلاثه الذين قال احدهم اما انا فاصوم ولا افطر، وقال الاخر اما انا فاصلي ولا انام، وقال الاخر اما انا فلا اتزوج النساء، فقال صلى الله عليه وسلم اما انا فاصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن غفل عن سنتي فليس مني. فاتقوا الله معاشر المسلمين